الذين اسلمهم للقتل ثم تركهم، اسلمهم لمصيرهم المحسوم كفعله دائما مع اوليائه، بئس المولى ابليس لهم. قال تعالى: واذ زين لهم الشيطان اعماله، كما يزين لكل مبطل باطله حتى يراه حقا. والله سبحانه وتعالى جعل الشيطان فعل التزيين، وهذا خلاف فعل الله عز وجل بهم، فان فعل الشيطان وسوسة واغواء، واما فعل الله سبحانه وتعالى بهم فهو ما يخلقه في قلوبهم من الضلال والشرك والكفر، وكل ذلك عقوبة من الله سبحانه، كل ذلك عقوبة من الله عز وجل على إعراضهم عن الحق أول ما جاءهم. إنما سلط الله عليهم إبليس ليغويهم ويضلهم ويوسوس لهم ما لا يدفعون وما لا يرفضونه ويردون، لأجل أنهم ظهر لهم الحق أول مرة فأعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا له، فقلب الله قلوبهم حتى جعلها ترى الحق باطلا والباطل حقا، وسلط عليهم الشياطين وكلهم لعدوهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم. وهذا جزء من السبب، جزء من سبب ما فعله الله سبحانه وتعالى بالكافرين. فالله عز وجل زين لهم أعمالهم، كما قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. ففي هذه الآيات إثبات فعل المخلوق، ذلك أن الله نسب التزيين إلى الشيطان، وفي الآية الأخرى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، إثبات القدر وإثبات أن الله خالق أفعال العباد. والله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كما ذكرنا فعل العبيد جزء من الأسباب، كما أن الكفرة أفعالهم القبيحة هي التي هي جزء من السبب، وإرادتهم الفاسدة جزء من السبب، وكذلك ما أقدرهم الله عز وجل عليه من الظلم والفساد، استعمال قدرتهم فيما حرم الله جزء من السبب الذي أدى بهم إلى الإغواء إلى الغواية، إلى أن يزين الشيطان في قلوبهم ذلك، ويخلق الله سبحانه وتعالى ذلك في قلوبهم عدلا منه وحكمة. ما ظلمهم الله، والذي يتأمل كيف أن الله وصف أفعالهم ونسبها إليهم ليعلم عدل الله فيهم في تركهم للشيطان، يزين لهم ويخدعهم والعياذ بالله. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فظنوا أنهم على الحق، وهذا من أخطر ما يتعرض له الإنسان، أن يكون ضالا، يكون الخلق كلهم يرون قبح عمله وهو يراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. الله سبحانه وتعالى زين لكثير من الناس أعمالهم القبيحة لأن ترك الشياطين تزين لهم، وما وفقهم سبحانه وتعالى لدفع ذلك لإرادتهم الفاسدة كما ذكرنا، واستعمالهم قدرتهم في محاربة دين الله، والكبر والرياء والصد عن سبيل الله، والمكر والكيد لأهل الإسلام، من هنا حصل لهم ذلك. وأنت ترى الكفرة دائما يرون أنفسهم أعدل الناس وأحسن الناس، مع أن قلوبهم عارية من كل خير، يرى عريها ذلك، يرى قبح ما فيها كل عاقل وكل ذي لب، ويرى ظلمهم وفساد تصورهم وفساد أعمالهم. كل مؤمن عنده أدنى بصيرة، أنت ترى كيف زين الله عز وجل الكافرين وترك الشياطين تزين لهم أعمالهم القبيحة حتى ظنوا الحق باطلا والباطل حقا، بل أبغضوا الحق أكثر شيء، أبغض من كل شيء آخر، وأحبوا الباطل وبذلوا في سبيل نصرته النفوس والأموال. فسبحان الله، هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وعملهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. وهذه طريقته على الدوام، خضع بها من قبل فرعون عندما قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنا لجميع حاذرون، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كانت وسوسة الشيطان. كذلك كان يزين لكل قوم أن يستخفوا بأنبيائهم ويقول: لا يمكن أن تغلبوا. وكما يزين للكفرة في زماننا أنهم قوة لا تهزم. كم قالها اليهود مرات عديدة، قالوا: جيشهم لا يهزم. والأمريكان يقولون ذلك، وأنها القوة التي لا تغلب. ويقولها مفكر الحضارة الغربية الخبيثة، يقولون أنها حضارة الحضارة التي لن تبيد، لن تتغير، سوف تظل هكذا. قد ولد السوبرمان كما يقول الفيلسوف المكرس نيتشه، أي وصل الإنسان إلى القمة ولن يتغير، يعني هذه الحضارة لن تهرم ولن تموت. مع أن كل متأمل يرى آثار الشيخوخة المبكرة على هذه الحضارة الخسيسة التي هي حضارة الشيطان، والشيطان حاضرها منذ البداية. ولكنهم كما زين لمن قبلهم كانوا يتصورون أنهم لا يمكن أن يبيدوا. الفراعنة بقوا آلاف السنين، عندما تتأمل تاريخ الفراعنة بقوا 2000 أو 3000 من السنين وملكهم قائم، وربما غلبوا سنوات ثم عاد لهم ملكهم، ولكن ملك طويل. ثم أين الفراعنة اليوم؟ آثارهم تؤكد أن لهم آثارا من 7000 إلى نحو 7000 سنة إلى نحو 3000 سنة، لا يعني مدة طويلة جدا. قارن هذه الحضارة بحضارة الغرب، يعني الغرب بقي له فقط متسلطا على العالم نحو 300 إلى 400 سنة، بل يعني إلى سنة 1600 إلى هذا التاريخ كان المسلمون يعني يهزمون الأوروبيين في عقر دارهم، رغم أن الغرب بدأ الاستخراب الذي يسمونه الاستعمار وبدأ احتلال الأرض، لكن جملة الحضارة الغربية التي في طريقها إلى الانهيار يعني لا تتعدى 400 سنة. الدولة الفارسية بقيت أيضا نحو 2000 من السنين قبل أن تزول نهائيا على يد المسلمين. فالحضارات القديمة والدول القديمة بقيت مدة طويلة. حضارة الأمريكان يعني وسلطانهم على العالم لا يتجاوز 60 سنة منذ الحرب العالمية الثانية. قبل ذلك كانت دولة معتادة، كان اللواء في يد الإنجليز وأصبحوا الآن هامشيين. على أي الأحوال كل سلطانين لا يتجاوز 200 أو 300 سنة، فمن أين لهم أن يقولوا: لا غالب لنا، نحن القوة التي لا تقهر، كما قالها عاد قبل ذلك. الشيطان من وراء ذلك، كما قال عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. حيلة شيطانية عجيبة يخدع بها الأمم، وأنت ترى سرعة زوالها في لحظة. يعني لم نرى سقوط دولة أسرع مثلا من سقوط الشيوعية، كيف سقطت بسرعة جدا، مع أنهم كانوا في وقت فعلا يتصرفون تصرف أنهم لا يقهرون ولا يغلبون، ويبيدون الأمم وليس يبيدون الأفراد، يبيدون الشعوب. تخيل كيف بادوا بسرعة وذلوا، أذلهم الله عز وجل وزاد في ذلهم سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل يدمرهم تدميرا وأن يلعنهم لعنا كبيرا هم وأمثالهم من الكفرة والمعاندين. لكنها حيلة الشيطان. قال: لا غالب لكم اليوم من الناس، لا بد وأننا غالبون، كما تشعر به من قول نوح عليه السلام: رب إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. مغلوب لأنه بالموازين الظاهرة قومه غالبون. حيلة شيطانية أيضا، وسرعان ما تنقلب الموازين، سرعان ما تتغير الأحوال. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان عملهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس. بل نحن نسترشد عندما نرى الطغيان والبطش رد الحق والرياء والكبر والمكر لأهل الإسلام، وعندما يصل الى حد ان يقول من اشد منا قوة وانه لا غالب لنا اليوم من الناس فنحن نستبشر خيرا بقرب هلاكهم ودمارهم باذن الله وسرعة زوال دولتهم وحضارتهم المزعومة، الحضارة الخبيثة الخفيفة التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا الا ما اشرب من الهوى والعياذ بالله. قال واني جار لكم، وهذه اي هو في هم في حمايته ممن يخافون من عدوهم من كنانة، وذلك انه يريد ان يسلمهم والعياذ بالله، وان يسيروا في طريق الدمار وهو لا يعبأ بهم بعد ذلك، وانما يريد ان يكونوا من اصحاب السعير. قال تعالى فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، يدلك دائما على خسران حسابات الشيطان. الشيطان سبحان الله يعلم ان الله ناصر رسله، ولكنه في كل مرة يخطئ الطريق لانه مخذول والعياذ بالله، كل مرة يخطئ الحساب. ايظن انه يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم وهزيمة المسلمين؟ ايتركه الله عز وجل لذلك؟ انت المخططات تؤكد انهم بالفعل يحاولون ابادة هذا الدين، المخططات توعي بذلك، انه لابد ان يبدل هذا الدين، يغير هذا الدين، يزال هذا الدين. هكذا كان الشيطان يتصور، يريد ان يقتل اهل الاسلام وان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وافاضل الصحابة لينتهي هذا الدين. تخطيطات فاشلة قطعا، حسابات باطلة، هو يدفعهم ثم ينكشف له فجأة ويتذكر ان وعد الله بنصرة الايمان ونصرة اهله وعد لا يخلف، ويكتشف فشل الحسابات وخطأ الحسابات وان اهل الايمان لا يمكن هزيمتهم، فيتراجع بسرعة، يكتفي بمن اسلمهم من الكفار الى مصيرهم المحتوم الذي هو النار والعياذ بالله، وكان يأمل ان يصطاد بهم غيرهم اذا انتصروا على اهل الاسلام لكي يصيد بهم ملايين، يحصد بهم ملايين من البشر لكي يظلوا على الكفر ويقعوا في الكفر ليكونوا من اصحاب السعير، حقدا على الانسان، جنس الانسان. فهذا ابليس يتراجع بسرعة، نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم، دائما اسلوبه كذلك يسلم الانسان. قال عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله والله شديد العقاب. وخوفه من الله سبحانه وتعالى ليس خوفا حقيقيا صادقا، لان الخوف هنا هو يظهر انه خوف فطري، خوف مجبول عليه الانسان اذا راى ما يفزعه من اعدائه، وابليس اعداؤه الملائكه. فلما رأى إبليس الملائكة تؤيد جند الله عز وجل، ورأى جند الله من أهل الإيمان يقتلون أهل الكفر والشرك والطغيان، إذا بيقع في قلبه الخوف، مع أن عنده وعد من الله عز وجل أنه منظر إلى يوم يبعثون، ولكن إبليس دائما لا يوقن، وليس عنده والعياذ بالله يعني حسن معرفة بالله عز وجل، لأنه ظن بالله عز وجل قبل ذلك عدم الحكمة، وظن به وضع الأشياء في غير موضعها، وظن به سبحانه وتعالى أنه ظلمه وأغواه من غير استحقاق منه لذلك، وظن بالله ظن السوء ونشر ظن السوء، فهو دائما سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولذلك خاف أن يقتل، وخوف مثلي كما ذكرنا، وتذكر الوعد فقال يا رب النظرة التي وعدتني، النظرة التي وعدتني. فهذا الخوف لا ينفع صاحبه، وهذا الخوف كمن يرى المحن مثلا تنزل بالكفار والمصائب تنزل، فيخاف الكفار على انفسهم، هل ينفعهم ذلك الخوف؟ خوف لا يؤثر تأثيرا ايجابيا في سلوك الانسان، الخوف النافع للانسان، الخوف الذي ينفعه اذا الهرب من معصية الله ومخالفة امره الى طاعته سبحانه وتعالى. وأما الخوف من وقوع الألم أو من وقوع البلاء أو المحنة أو نحو ذلك من غير أن يترتب على ذلك سلوك عملي فليس بخوف محمود. ولذلك كان الذي يقول أنا أخاف الله ولكنه يستمر على معصيته خوفه ليس صادقا، وليس نافعا. ولذلك قال من قال من السلف وكذب عدو الله، اي في قوله اني اخاف الله، يقصدون كذب في نسبة نفسه الى الخوف من الله الذي يمدح اهله، وانما هو كما ذكرنا يخاف الله ان يصيبه بقارعة، وهو لا يفر من معصيته ولا يبتعد عن مخالفة امره، فليس هذا بخوف صادق نافع. لذلك قال من قال من السلف كذب عدو الله. وكما ذكرنا هو كاذب من جهة ان هذا الخوف خوف عبادة وخوف ينفع صاحبه، فهو كاذب في هذه الدعوة وليس له انتساب لها. واما انه بالفعل وقع في قلبه الخوف، فنعم خاف الله عز وجل ان يميت، وهذا من سوء ظنه بالله، وان يقتل مع من يقتل، ولذلك فر واسلمهم والعياذ بالله. وانت تجد هذا الامر تكرر في مرات عديدة، وان ابليس دائما يسلم اولياءه، فاياك ان ترضى ان تكون منهم، لان مصيرهم هو التسليم للمصير المحتوم والعياذ بالله، مصيرهم الى العذاب والعياذ بالله. فعليك ان تتحمل قليلا ان تكون من اولياء الله سبحانه وتعالى الذين يضطهدون او يهددون او يخوفون، وخوف من الله سبحانه وتعالى وحده خوف العبادة، خوفا ينفعك الى طاعته ويبعدك عن معصيته. وسوف ترى عاقبة الامر باذن الله كما وصف الله، والعاقبة للمستقيم. قال عز وجل وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. اذا ابليس عنده بعض المعرفة ببعض صفات الله ولا تنفع. ليست المعرفة هي الايمان فقط، ليست المعرفة فقط هي الايمان، الايمان قول وعمل. الذي يقول الله شديد العقاب وهو مستمر على محادثته ومحادثة دينه ليس بمؤمن بالله عز وجل، ولو علم من اسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علم، انما العلم الخشية، انما العلم الذي يدفع الى مرضاة الله وطاعته عز وجل. قال تعالى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما ذكر لنا عز وجل حال الكافرين وحذر المشابهتهم وحال الشيطان وبين كيف كان مآله وبطلان حساباته وخسرانها، ذكر عز وجل فريقا ثالثا، وهذا والله اعلى واعلم من جهة الناحية الزمنية اول ذكر للنفاق في الكتاب، وذلك ان النفاق ما ظهر الا مع ورود دولة الاسلام. قبل الاسلام، قبل ان يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا المسلمون مضطهدون اضطهادا شديدا، وكانوا مطاردون في الارض، فلم يكن يلتزم بهذا الدين احد منافق ينافق ويظهر الالتزام بالدين ويعني يبطن خلاف ذلك، لانه لا فائدة له دنيوية من اظهار الاسلام، وانما كان يسلم الكل. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ وجود الدولة المسلمة، هنا ظهر النفاق والله اعلى واعلم. والذي يظهر هنا انه اما ان بعض الناس من اهل مكة ممن تكلموا بذلك، والقولان مذكوران ان هذا من ان هذا القول من منافقين من اهل مكة، وسموا منافقين لانهم لما كانوا مظاهرين لعدو الاسلام مع ادعائهم لانفسهم انهم من اهل الاسلام، وكانوا ايضا معاونين له، وبعضهم خرج معهم خرج مع المشركين يوم بدر، فلما راوا قلة المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. وهذا يدل على ان من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين فهو منافق للنفاق الاكبر، وهو قد اظهر نفاقه بالخروج. والظاهر ان اسم النفاق، اطلاق اسم النفاق عليه هو لاجل انتسابه الى الاسلام وتكلمه بالاسلام. والقول الاخر في هؤلاء المنافقين انه من اهل المدينة، والله اعلى واعلم. فهذا على اي الاحوال يدلنا على وجود النفاق في هذه المرحلة، وكما ذكرنا هؤلاء قوم متربصون ينظرون من الذي ينتصر، فإذا انتصر الإسلام دخلوا فيه، وإذا انتصر الكفر عاونوا على إقامة الكفر والعياذ بالله. وإنما ماذا من ظهر النفاق أكثر ووجد النفاق أكثر بعد وقعة بدر بدخول عبد الله بن أبي بن سلول، حيث قال هذا أمر قد توجه فدخل في الإسلام نفاقا ورياء والعياذ بالله. الغرض المقصود أن المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشبهات وعدم الثقة بيقين الله بوعد الله سبحانه وتعالى، عدم الثقة واليقين بوعد الله سبحانه وتعالى، هؤلاء والوصف يعني هؤلاء الذين جمع الله عز وجل وصفهم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يدلك على أن مرض الشبهات هو الذي يؤدي إلى النفاق. قسمان كل منهم اجتمع في هذا، قالوا غر هؤلاء دينهم، مرض القلب والعياذ بالله هو من خصال النفاق، وهناك من استقر في قلبه ذلك المرض وتمكن مرضا مرض خبيث تمكن بلا علاج فهو المنافقون. والذين في قلوبهم مرض، هناك منازعة داخل قلوبهم، فمن يتمكن؟ عندما قالوا غر هؤلاء دينهم فكان ذلك علامة على انتقالهم والعياذ بالله وتمكن المرض من قلوبهم، انتقالهم الى الفريق الاخر وهو الذي اظهر نفاقه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالذين يقولون ان المسلمين مغرورون، ان المسلمين مغرورون لانهم ضعفاء، كيف يواجهون العالم كله وكيف يواجهون هذه القوة الهائلة للكفار؟ هم لا يعرفون طبيعة هذا الصراع الذي يجري بين اهل الايمان وبين اهل الكفر. الكثيرون جدا يقولون نحن لا دخل لنا بأولياء الكفار، نحن لا نحاربهم، لا نستطيع ان نقف في وجوههم. كم قالوها وجعلوها حجة لهم في ترك القتال وفي ترك مواجهة اعداء الله، ولا يزالون على نفس الطريق، يقولون طالما اننا لا نقدر على مواجهة هؤلاء فلا بد ان نكون تابعين لهم، ولا بد ان نكون في فلكهم، ولا بد ان نقبل باطلهم ونطيعهم في كل الامر، ليس في بعض الامر، نطيعهم في كل الامر، وينفذون كل ما يريدون، ويعني يداهنونهم على حساب الدين، ويقدمون لهم القرابين ولو كان ذلك بذبح الدين والمتدينين والعياذ بالله. فذلك المرض والعياذ بالله نابع من عدم اليقين، من انعدام اليقين، من الشك في وعد الله، بل ان يظنوا ان المسلمين مغرورون بسبب الدين، الدين يغرهم، مجانين، لانهم صدقوا هذه الخرافات والخزعبلات. هكذا قالوا ويقولون ان اهل الاسلام لعقائدهم الضالة عندهم، يعني لما قبلوا هذه الخزعبلات فعلوا هذه الافعال الجنونية، ولذلك يتعجبون جدا من بذل المسلمين، هم يتصورون ان يحاربوا كل هذه القوة الهائلة، وهذا في الحقيقة يدلك على الرعب الذي في قلوبهم وعدم والجبن. هذا هؤلاء من صفاتهم الجبن مع اختلال الموازين، الموازين مختلة عندهم، مسألة موازين القوة عندهم كما ذكرنا لا يدركون طبيعة الصراع. هذا الصراع صراع من مناهج، صراع ملل، هذا الصراع لا يحسن بالقوة العسكرية ولا بالقوة المادية، يحسن بالثبات على الدين، يحسن بالذكر، يحسن بالطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، يحسن بالانتماء على دين الله، يحسن بالصبر، يحسن بترك الافعال الخبيثة كما ذكرنا، وليس يحسن بمن اكثر عددا وعدة. ولذلك المخططات واضحة ابليسية والعياذ بالله، وتزداد يوما بعد يوم، في ان القوم يريدون من المسلمين ان يتركوا هذا الدين، او ان يتركوا معالم القوة فيه واسس المنهج الذي هو سبب قوة المسلمين، سبب تفكيرهم اصلا في ان يواجهوا العالم كله ولو كانوا احدا، عشرات او مئات، مستعدون لمواجهة اعتى قوى العالم ويرعبون قوى العالم كله، وهم موقنون بان الله ينصرهم على كل ذي قوى. لو نظرت الى حزم المسلمين في معارفهم المختلفة ويقينهم بالنصر في مواجهتهم للمشركين، للفرس، للروم، المواجين كانت في صالح كل في كل مره كانت في صالح الكفار، ومع ذلك كانت النتائج في كل مره لصالح المسلمين، والمسلمون ايقنوا بذلك وساروا سيره الموقن، ونحن باذن الله على يقين ايضا انه كلما التزمنا صدقا وحقا بالمنهج الاسلامي الصحيح، بالمنهج الصافي النقي الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، فنحن على اقصر الطرق الى تحقيق النصر باذن الله تبارك وتعالى. ومهما كانت قوى العالم، قوى العالم تنهار باذن الله، ليس عند المسلمين ضعف يعني تكنولوجي مثلا ولا تخلف مادي، ولا المسلمون عندهم نزال القوة ما لا يدركه غيرهم باذن الله، ولكن المشكلة الحقيقية في عدم التمسك بالدين. ولذلك كما ذكرنا المخططات الواضحة والمحددة والمعلنة ولم تعد خافية على احد، متوجهة الى ان يسلك الناس الالتزام. الحرب الحقيقية ليست فقط في ميدان القتال، الحرب الحقيقية في ما قبل ما ميادين القتال، في مجتمعات المسلمين، في ان كل القضايا سوف تكون محل هجوم شديد. تجد قضايا العقيدة محل هجوم، قضايا السلوكيات محل هجوم، حتى الحجاب محل هجوم، الصلاة والعبادة محل هجوم، كل المواقف سوف تجد كل مظاهر الالتزام ظاهرا وباطنا محل هجوم شديد لكي يتركها الناس، لان قوة المسلمين في الالتزام. وباذن الله تبارك وتعالى تكون موازين الكفر والمنافقين خاطئة، دائما يظنون ان الاسلام هو الذي يغر اتباعه، لانه يجعلهم مجانين يوقنون بما وراء الطبيعة، وهذا بالقطع واليقين من سوء حسابتهم، فسوف يرون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. الارتباط والارتباط الوثيق باسماء الله وصفاته، واعمال القلوب الاساسية التوكل على الله عز وجل، ده ترغيب للمؤمنين ان يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وان يواجهوا اعداءهم بالتوكل عليه وتفويض الامور اليه واستحضار معاني عزته وحكمته سبحانه وتعالى. فان الله عزيز لا يغالب ولا يمانع. هم يغالبون الله فهم مغلوبون قطعا، هم يحاربون الله فهم مهزومون قطعا. اعداء الله سبحانه وتعالى لا سيتحقق لهم مرادهم، لانهم يريدون ان يطفئوا نور الله. العزيز سبحانه وتعالى عز غلب قهر سبحانه وتعالى، فكيف يمكن ان ينتصر هؤلاء فيما يريدون وفيما يمكرون؟ لكن بحكمته سبحانه وتعالى قدر وجود هذا الصراع ليندرج في تيار الباطل من يندرج، من في قلبه الخبث، من في قلبه الفساد، من لا يحبه الله عز وجل، يتركه سبحانه وتعالى ليغرق في امواج الفتن وليدور في فلك الباطل وليتجرب يعني يجذب مغناطيس الشهوات والشبهات قلبه المليء بالفساد والعياذ بالله، فيقع في اسر هذه الشهوات والشبهات فيضل والعياذ بالله. بحكمته عز وجل قدر ذلك بحكمته ليرى من عباده المؤمنين ما يحب من طاعته، وما يحب من البذل في سبيل نصرة دينه، وما يحب من الثبات رغم كثرة الامم المتكالبة على أمة الإسلام. تعلم والله أن الله عز وجل أحب من أهل بدر، من أهل الإسلام، هذا البذل والعطاء وتحمل مواجهة الكفر الذي لا تتناسب قوته مع يعني قوته مع قوة الكفر، لأن الله يحب أن يرى منهم ذلك. رأى الله عز وجل منهم ما جعلهم خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عز وجل مفتاح قوه المسلمين في التوكل على الله. كم يحاك للمسلمين ماذا يصنعون، ليس بايديهم من اسباب القوه الماديه ولا من انواع المعلومات والاخبار ولا من يعني حسن او طرق التخطيط والكيد ولا التسلط على اجزاء من الارض والثروات، ليس عندهم من ذلك. ربما نقول ليس عندهم شيء وربما ليس عندهم الكثير، عندهم اقل القليل من ذلك، ولكن ماذا يصنعون؟ تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. لحكمته سبحانه وتعالى قدر ما قدر، وهو عز وجل يجعل عاقبة الامر بمقتضى عزته سبحانه وتعالى. العزة تقتضي ان يظهر دينه وان يغلب اولياؤه. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نسأل الله عز وجل ان يعز اولياءه وجنده وعباده المؤمنين. قال سبحانه وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة ارواح الكفار لرأيت امرا عظيما هائلا فظيعا منكرا. ولو ترى في جوابها محذوف تقديره ما ذكره ابن كثير، محذوف للعلم به ويحسن حذف ما هو معلوم. ولو ترى اي لرأيت امرا هائلا عظيما اذ يضربون وجوههم وادبارهم. يضربون اي حين يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا اي ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد ادبرهم استاهم. الاست هو فتحة الدبر. فهم يضربون وجوههم وادبارهم اهانة. يعني هذا من الاهانة لهم. ان من اعظم الاهانة ان يضرب الانسان على مقعدته. كما يعني من يهان يضرب على وجهه ويضرب على ايش؟ على مقعدته. الضرب على الوجه اهانة للانسان. والضرب على المقعدة ايضا اهانة للانسان. فهم يهانون اشد الاهانة ممن لا يستطيعون دفع ذلك منهم. قال يوم بدر. يوم بدر قال ابن زيد قال ابن عباس اذا اقبل المشركون بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف واذا ولوا ادركتهم الملائكة يضربون ادبارهم. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم يوم بدر. وقال وفي عن سفيان الثوري عن ابي هاشم اسماعيل بن كثير عن مجاهد وعن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير يضربون وجوههم وادبارهم. قال واساهم ولكن الله يكني. اسم الفتحة الشرف كما ذكرنا لكن الاسم الصريح. فالله يكني يذكر الدبر. قال وكذا قال عمر مولى عفرة. وعن الحسن البصري قال رجل يا رسول الله اني رأيت بظهر ابي بهش مثل الشوك. قال ذاك ضرب الملائكة. رواه النبي وهو مرسل. مرسل لان مرسيل حسن ومرسل فيها بعض. وهذا السياق وان كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. ولهذا لم يخصصه تعالى باهل بدر. بل قال تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يتوفى الذين كفروا. الذين كفروا مفعول والملائكة فاعل. اذ يتوفى الملائكة الذين كفروا. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. وفي سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الانعام قوله تعالى ولو ترى اذ المجرمون في غمرات الموت. ولو ترى اذ خطأ سبق قلم من ابن كثير رحمه الله. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. قال ابن كثير اي بسطوا ايديهم بالضرب فيهم بامر الله سبحانه وتعالى بامر ربهم اذا استعصرت انفسهم وامتنعت من الخروج من الاجساد ان تخرج قهرا

هذه المرأة الفاجرة الفاسدة التي تملأ يعني الزندقة كتابتها والعياذ بالله وبين الجمهور. يقول كان كلام عن الحجاب، هذه المرأة تستحل التبرج والعياذ بالله وتنكر الحجاب من أصله، مش بتنكر النقاب مثلا، لا دي بتنكر ضعفية المرأة رأسها أصلا، تقول لا دي حاجات انتهت. تعالى كل الزنادقة الذين يقولون الإسلام ده كان ليه لزمن مضى وانتهى، زي الحدود قطع السارق ورجم الزاني، دي كانت في القرون الوسطى، حتى متخلفين الناس ما تفهمش والعياذ بالله. ليه هي الحاجة البشرية لأن الرجل المرأة زمان ده الزمان ده خف، دلوقتي الرجالة بوس رجالة خلاص والنساء بوس نساء، علشان كل التبرج الفظيع ده ونقول لا ده كان زمان بس. سبحانك ربي، حاجة عجيبة. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات، يبقى الوصف ده للمؤمنين والمؤمنات في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طب ده بالاول بقى في مجتمعات تانية اكثر ايه؟ يعني احتمال انحراف. يعني ده من اين للانسان ان هو يقصص على هواه؟ ما الذي قال بذلك؟ مين يفهم؟ ده طب ما هو واحد بيقول تأقيموا الصلاة، دول الناس اللي كانت لسه عشان المشركين كان ربنا بيأمر بإقامة الصلاة. الله، طب ما تقول لهم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، طب ده كان زمان، خلاص دلوقتي الناس تقدر تحقق يعني مصالحها وتتحكم في نفسها بوسائل أخرى. الله، طب ما أي واحد يقول أي حاجة بقى، ما كل واحد يحرف القرآن كما يريد ولا يقدر يدعمة، والعياذ بالله، ده أوامر الدين كلها كانت للناس اللي فات، والعياذ بالله. يقولوا ان الكلام كان لاهل ذلك الزمان. اعترضت عليها احدى المستمعات بقولها انها عندما كانت متبرجة كانت تشعر بانها ليست محترمة بعد حجابها، شعرت انه فرد من الله مثل الصلاة، حست بهذا الحجاب انها انسانة محترمة، حفظت نفسها بالتزامها لهذا الفرد عن اعين الرجال ومعاكستهم، جزاها الله خيرا. وده من ادلة الفطرة بالاضافة الى ادلة الشر، ان وده فطرة الانسان اصلا يحب التفكر. العري ده بالظبط كده عدو وقاعد يمشي اريان قدام الناس، دي من ضمن الاهانه والعياذ بالله. كما قال عز وجل يا بني ادم، ده خطاب لكل بني ايه؟ بني ادم. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يبقى ده غرض ابليس، ولا كلامها ده كلام ابليس شخصيا والعياذ بالله. ان الناس تنكشف عورتها والعياذ بالله، ده غرض ابليس والعياذ بالله. فده فعلا فطره في الانسان. اعترض عليها احدهم باننا نترك الناس وكانهم لماذا تعترضين على المحجبات؟ تترك من يلتزم بالحجاب يلتزم ولا اعترض عليه، ونترك من ليست محجبه وكانها، لا ده كلام باطل منكر، لا نرضى بذلك. نقول للي مش محجبه ايه؟ لازم تحجبي، ازاي نسيبها وكانها؟ نقول لها الحجاب فريضه، ندعوها الى الله عز وجل. هم مستكتين ويحاربون الحجاب بكل وسيله، وحزانا جدا على اي خدش يخدش جاه يعني زنادقتهم والعياذ بالله وائمه ضلالهم. يقولوا ازاي؟ يقولوا عليهم كده ازاي؟ يتهمون بان هم ناس عملاء ونحو ذلك، وتبقى الدنيا قامت وما عادتش. نسال الله العفو والعافيه. فده ما نقول، لا احنا ندعو الى الله عز وجل ونقول لكل رجل هو مسؤول عن رعيته، كل راعي مسؤول عن رعيته. يقول كانه يقول ان يعني حد معه نفسه منطقها، واعترضت هذه الشديده بانه لابد من التخلي عن الحجاب، كان هي مستدر فيها كمان لان كثيرا من الحجاب المحجبات يسيء للاسلام، تصرفاتهن غير ملتزمه. طب وكثير من المصلين يسيء الى الاسلام بتصرفاته غير الايه؟ الملتزمه. وكثير من المصريين يسيء الى مصر بتصرفاته غير الملتزمه. خلاص الغي دوله مصر خلاص، عشان في ناس بتيه بتسيء اليه، بطلوا صلاه، بطلوا في ناس بتصوم وتعمل حاجات وحشه، بطلوا صوم، في ناس بتحج وتروح تسرق هناك، بطلوا حج. ده مبدا عجيب الشكل والله، حاجه مش محتمله. يعني اذا اتصل بها هذه المراه الفاضله قالت لها انا اتكلم بجهل، حيث انها تقول كلام لم يقله احد من علماء الاسلام ولا من جهلاء المنتسبين للاسلام. والله الكلام اللي بتقوله ده لا بيقوله عالم ولا بيقوله جاهل، ده ما بيقولوش واحد مسلم اصلا، الكلام ده ما يقولوش واحد مسلم ولا واحده مسلمه، لما انما يقولوا الزنادقه الجهل من اهل الاسلام يعرفون ان الحجاب من الدين. فهي تريد ان تلغي الحجاب بحجه ان التصرفات السيئه لبعض المحجبات، فان نلغي اذا الصلاه. نعم كما ذكرت جزاك الله خير، لان كلمه صليم والحجاج يتصرفون صمد غير ملتزم. كانت اجابه هذه الشيوع ان هذه المراه متشدده ومتزمته، التهم الباطل ان اسهل تهمه ان انت متشدد، زي ما اي واحد يتزنق فكمان انت متحلل. ده البديل، ده ينظر من نظره وده ينظر من نظره، والحقيقه ان الشرع هو الذي يفصل بيننا. ايه ميزان التشدد وايه ميزان بتوع اوروبا وامريكا؟ شايفين ان الشعوب الشرقيه دي شعوب ايه؟ متزمته، عشان البنت ما تنفعش انها تجيب البوي فريند بتاعها جوه البيت. عادي جدا عندهم كل الشعوب دي، عادي جدا ان البنت تقعد البنت فين؟ يقول لها جوه في الاوضه مع صاحبها، ولا ابوها قاعد بره مثلا، قاعد بره وهو سيبهم جوه. فده تحرر عندهم، ولو لو اتكلم تجيب له بوليس، لان دي حريته الشخصيه، ازاي هو يتكلم على ذلك؟ فده عايزين يوصلوا كده، ما ليس ببعيد ان يريدون الوصول الى ذلك. هو واحد منهم صرح ان هو لن يستريح الا ان يرى المراه الشرقيه جايه تعرف صديقها الى ابيها من غير حرج من ذلك. حديث اسماء، انا اتكلم عن حديث اسماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى ذراعه اللي هو قدر قبضه من الذراع. طب خليها تلبس هي كده، مع ان ده حديث ضعيف، بس هي مش قادره تلبس كده كمان، هي بتظهر الوجه وقدر قبضه من الذراع، قدر قبضه من الذراع، حديث ضعيف طبعا. انما هذا وهذا الحديث الحسن فيه الوجه والكفين اللي حسنه بعض العلماء، مع انه ضعيف من جهات متعدده. فعلى اي الاحوال يعني، فهذا لا تعمل به حتى، والعياذ بالله من ذلك. نسال الله ان يعافينا من هذا البلاء. المهم طبعا هي حرب مقصوده ومتخططه، لان ترد عليها عشرات المرات جرنان الاهرام، ويردوا عليها ويردوا رد قوي قوي جدا، ما فيش رد اصلا يترد، تعرف ترد بيه ردود قويه في الجرنان، وجايبين الجرنان بس عايزين يعملوا قضيه الحجاب قضيه ايه؟ زي ما اقول كده، كل القضايا تبقى قضايا محل ايه؟ مناقشه، والناس تبقى تاخد وتدي فيها عشان تحصل زعزعه. شويه في عذاب القبر، شويه في الشفاعه، شويه في الولاء والبراء، شويه في عقيده الاسلام دون ما سواه. كل القضايا يعني نتوقع ان يكون هناك هجوم عليها، نسال الله فيها. يدعونا بعض شباب بعض الجماعات الاسلاميه للمشاركه في انتخابات دائره الرمش يوم 27 قادم، يريدون ان لابد من التواجد داخل المجلس وبين هؤلاء العلمانيين لاصلاح ما يمكن اصلاحه. طب ال 17 عملوا ايه؟ ماذا اصلح ال 17؟ وماذا اصلح الذين قبلهم؟ وبعدين مش لاقيين غير واحده هي اللي تنزل؟ يعني ده يفرضون علينا ان نترك ما امر الله عز وجل به من قرار المراه في البيت، وان تكون مستتره مصونه بعيده عن التبذل. يطلعوا بقى الخزعبلات الموجوده، يقول لك حق المراه في ان تكون من اهل الحل والعقد، خرافات وخزعبلات ما قالها عالم من اهل العلم قبل ذلك. الامام الجويني نقل اجماع العلماء عبر العصور على ان المراه ليس لها مدخل في اختيار الامام، وان النساء ليس لهن مدخل في ان يكون من اهل الحل والعقد. ثقيفه بني ساعده كان فيها مين من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام؟ من ارجح النساء عقلا. كان الصحابه قالوا لا، نرجع للنساء الاول، كل واحد يرجع يقول لما اشوف مراتي هتقول ايه، ولا اشوف زوجات، حتى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. فيقوم ينزلوا كتب يقول لك ده حق المراه في الولايات العامه. الولايات العامه الزوجه كانت فيها محبوسه في بيت زوجها، لا تخرج بيتي الا باذن باجماع العلماء. وبالنسبه لابيها ممنوع ان تخرج الا ان تخرج من بيتي الا باذن، اذا كانت في بيت ابيها. فكيف يمكن ان تكون قاضيه مثلا، او تكون وزيره او نحو ذلك اذا منعها زوجها من الخروج؟ ماذا تصنع في المتقاضين؟ ماذا تصنع في المحتاجين لقضاء المصالح؟ ماذا تصنع في تدبير امور المسلمين؟ هذا كلام من انكر المنكر، لا يغرنكم ان وضع عليه اسم بعض المنتسبين الى العلم او نحو ذلك، دي كلها من الفساد. ف يعني واحده بعد ال 17 هتنجح يبقوا 18. ايه يعني اللي هيغير في مجلس الشعب على وضعه الذي هو عليه؟ موافقين؟ اجماع. كده موافقين؟ انا بتكلم عليكم انتوا. انتوا موافقين على اللي بقوله؟ اجماع. بيقولوا ان بعض اعضائهم طلب باستصدار قرار بناء على الخمر. فطلعت ده عمل يعني تجريئة للناس، الناس دي اصلا تجريئة على انواع من الكفر والعياذ بالله. الموضوع ده جرى الناس على اظهار انواع من الكفر، تلبية مطالب الجماهير من اصلاح الخدمات. هذه حقيقة للامانة، فقط للامانة حقيقة ان المحافظ بيعمل خدمات اكتر من مجلس الشعب لو عايزين يعني الموضوع ده. فالموضوع ده مفاسده اعظم من مصالحه. الاستزادة بنرجع الاخوة لشريط يعني في مقال في ترجمة منهج التغيير وحكم الانتخابات البرلمانية، كان منشور من حوالي 8 سنين في مجلة صوت الدعوة، في تفصيل الحكم ده. الاخوة يدوروا على المجلة القديمة ويصوروا بتاع منها ويشوفوا فيها موقف الدعوة من قضية الانتخابات. وفي شريط مشروع فيه الكلام ده. ليه؟ انا بشرح فيه. رجل عقد على امرأة مع وليها واقتضت الظروف ان يخلو بها اكثر من مرة، كان يفعل كل شيء معها الا الإيلاد، ثم طلقها قبل ان يبني بها، هل عليها عدة تراجعها فيها؟ انا اقول لا. المسألة خلافية، ولكن الراجح عندي الذي اقول به الذي يطلب مني القول اللي بقوله انه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، لان الدخول هو الجماع.